رواية ورش لقراءة الإمام نافع انتشرت في المغرب العربي وما حوله. تقليل الألف والنطق بها بين الفتح والإمامة نحو أحياكم، نقل حركة الهمزة إلى الحرف الساكن قبلها نحو ودفلح، التسهيل عند اجتماع الهمزتين نحو آلهتنا، إبدال الهمزة مع ضفاء حركتها إلى واو أو يا نحو مجدنا، الماء المتصل والمنفصل هما مبنى مشفعان، مثل الباب الجائز بين الفصل والتوسط والإشفاع نحو آمنوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد آد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وتذكروا يا قومي فضل الله عليكم في أنه جعلكم تخلفون قوم عاد في الأرض فكان عبرة لكم وقد أنزلكم من الأرض منازل رحبة وسيعة، فأما سهولها فتبنون فيها الدور الواسعة والقصور الشاهقة، وأما جبالها فتصنعون منها وتصورون وتنحتون بيوتا تدفئكم من البرد وتهلكم من الحر، فتذكروا هذه النعمة الجليلة والأيادي الجزيلة ولا تكثروا الفساد في الأرض فإن ما فعل ذلك فقد باء بالخسران، ومن أعظم الفساد الإشراك برب العباد. قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربك قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون. قال هؤلاء الرؤساء المتجبرون المنحرفون عن الإيمان الذين آمنوا من قوم صالح هل تشهدون أن صالحا قد أرسله الله عز وجل إلينا وهذا منهم على سبيل الاستهزاء، فرد المستضعفون وقالوا نعم صدقنا برسالة صالح وأنه نبي من عند الله ونحن نتبع أوامر الله ونجتنب نواهيه ونطيع رسوله. قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون. فقال هؤلاء الرؤساء الجبابر الذين تكبروا على رسول الله لقد كفرنا بما آمنتم به أيها الضعفاء من رسالة صالح وأعرضنا عن ذلك. فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. فقتل هؤلاء الجبابرة الناقة ونسب الله القتل إليهم جميعا لأنهم رضوا بذلك وشاركوا بالفعل أو بالرضا وسكوت وتجبروا على أمر الله وتكبروا على نبيه واستهزأوا بدينه وتحدوا صالحا وقالوا إن كنت صادقا فأين العذاب الذي وعدتنا به وأين العقاب الذي هددتنا به، فإن كنت صادقا بأن الله أرسلك فهيا عجل لنا العذاب. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. فأرسل الله عليهم زلزالا شديدا رجف بهم ودمرهم وأهلكهم وأبادهم وأزهق أرواحهم فصاروا ميتين لا حراك فيهم جثثا هامدة لا حياة فيها. فتولى عنه وقال يا قوم لقد بلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. فأعرض عنهم صالح وخرج من ديارهم بعدما عقروا الناقة وقال لقد نصحت لكم وقد أخبرتكم برسالة الله وقد أمرتكم بالمعروف ونهيتكم عن المنكر وقد بينت لكم شرع الله ولكنكم لا تهتدون بنصح ناصح ولا تسترشدون برأي عاقل فأنتم أبيتم نصحي وتركتم إرشادي فحق عليكم العذاب. ولوطا إذ قال لقومه أتاتون الفاحشة ما سبقتم بها من أحد من العالمين. وكذلك أرسلنا لوطا عليه الصلاة والسلام إلى قومه فنصحهم ونهاهم عن فاحشة اللواط وأخبرهم أنهم هم السابقون إلى هذه الجريمة الشنعاء وأن الأمم الذين قبلهم لم يفعلوا هذه الفعلة بل هم الذين ابتدعوها وأتوا بها واختلفوها ولم يسبقهم أحد إليها. إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون. وأخبرهم أنهم بفعلهم هذا وهم يأتون الرجال بمجرد شهوة لا بمقتضى العقل والشرع والفطرة ويتركون النساء الحلال اللواتي هن محل شهوة بشرع والعقل والفطرة فهم متجاوزون لحدود الله غايقون في العصيان خارجون عن الطاعة.